الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وطاعته، وأحذركم ونفسي مما حذر الله تعالى منه. قال الله تعالى في محكم التنزيل: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الآية 125 من سورة الأنعام آية عظيمة، فيها بين الله تعالى عقوبة ونعمة، بين فيها عقوبة وعلامة على العقوبة، وبين فيها نعمة وعلامة على النعمة. فارعوا سمعكم يا عباد الله لتروا أنفسكم قبل أن تروا غيركم، لتفكر في نفسك هل أنت ممن عوقبوا أو أنعم عليهم قبل أن تفكر بغيرك. قال الله تعالى: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. عقوبة من الله تعالى للمعرضين، لكل من أعرض عن الله. هذه العقوبة ما هي علامتها؟ أن يكون صدره ضيقا، أن يكون صدره ضيقا حرجا كما وصفه الله، صدره مليء بالاضطراب والقلق والوساوس. وهذا حال كثير من الناس، كثير من الناس الآن يعانون من أمراض نفسية وقلق وضيق وهم وحزن لا نظير له. هذه العقوبة هي عقوبة الضال، عقوبة الضال وإن كان يصلي ويصوم. أما النعمة ففي الآية نفسها: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. المهتدي صاحب صدر منشرح، صاحب صدر مطمئن ونفس ساكنة، كيف لا يكون كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أنعم الله عليه بهذه النعمة؟ كيف لا يكون المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم صاحب صدر منشرح والله تعالى أنعم على نبينا بهذه النعمة؟ من الله تعالى على نبينا بهذه النعمة فقال: ألم نشرح لك صدرك. وإنشراح الصدر أن يكون في الصدر نورا وسعة، وأن يكون الصدر فسيحا لقبول الحق. وبما أن كثير من الناس ابتلوا في هذا الزمان بضيق الصدر، فكروا في طرق للخلاص من ضيق الصدر والكآبة والحزن، لكن كثيرا من طرق الناس طرق غير شرعية. فكروا في الخلاص من الضيق بشرب المسكرات أو شرب السجائر. أحدهم يقول: لو ما أشرب أصاب بضيق ما أستطيع. وآخر ينفس عن الضيق الذي عنده بالاختلاط مع النساء وإقامة العلاقات معهن، وآخر يفكر بالخروج إلى النزهات أماكن اللهو والاختلاط لعله أن ينفس عن نفسه شيئا ما، ورابع يفكر بالانتحار أعاذنا الله وإياكم، وخامس قد قام بالانتحار، وآخر يقول أقضي وقتي أمام الانترنت، أقضي هذا الوقت. لماذا؟ لأنه في ضيق وحزن شديد. وآخر يقول أنا لولا العمل لأموت، لولا أني أذهب إلى العمل وأعمل ولولا الوظيفة كنت أنا الآن ميت من الهم والحزن. الله أكبر، هذه كلها أمراض، وهذه طرق غير شرعية لعلاج هذه الأمراض. أما الطرق الشرعية لأسباب انشراح الصدر هو توحيد الله سبحانه وتعالى والعقيدة الصحيحة، توحيد الله والعمل الصالح. قال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، هذا الرجل شرح الله صدره. ويقول الله تعالى من عمل صالحا، انتبه إلى هذه الآية، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. عمل صالح لكن مع ماذا؟ مع إيمان، لأن العمل الصالح مهما كان عمل صالح بلا إيمان ومعتقد صحيح هذا العمل هباء منثور لا يعتد به. فلذلك قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والله إن لم تكن حياتك طيبة اتهم نفسك. وقال الله تعالى عن المعرضين ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. العمل الصالح مع التوحيد سبب لانشراح الصدر. قال تعالى ما أصاب من مصيبة فبإذن الله. متى يعرف صاحب الصدر المنشرح؟ بالمصائب، بالموت والقتل وقلة المال. الآن المال والعمل قليل، تجد كثير من الناس صدورهم ضيقة. قال تعالى ما أصاب من مصيبة فبإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. اللهم اهدي قلوبنا يا رب العالمين. السبب الثالث الصلاة في جماعة من أسباب انشراح الصدر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أرحنا بها يا بلال. فكم من مفرط الآن في صلاة الجماعة، وكم من ضائق لصدره بسبب تفريطه في صلاة الجماعة. أرحنا بها يا بلال. وكان يقول وجعلت قرة عيني في ماذا؟ في العمارات والقصور والعمل والوظائف. كلا، وجعلت قرة عيني في الصلاة. نعم عباد الله، سبب آخر لانشراح الصدر هو ذكر الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. آمنوا يعني معتقد صحيح، وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا نبي من الأنبياء يذكر الله سبحانه وتعالى رغم الضيق الذي هو فيه، يونس عليه الصلاة والسلام. يونس أرسله الله إلى قوم فأبوا، فخرج مغاضبا فوقع في البحر في بطن الحوت. كان في ظلمات البطن، في ظلمات بطن الحوت، في ظلمات البحر، سجن عظيم. من يظن أنه لو دخل إلى بطن حوت سيخرج إلا صاحب المعتقد الصحيح. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى فنجيناه من الغم فنجيناه من الغم بماذا؟ بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. كذلك ننجي كل صاحب عقيدة سليمة إذا ذكر الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، من الأسباب العظيمة لإنشراح الصدر طلب العلم ومجالسة الصالحين وخصوصا العلماء، فالعلماء هم مصدر، العلماء الربانيين الثابتين أقصد منهم، مصدر سكون وطمأنينة للعالم. يقول أحد تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول كنا إذا ضاقت بنا الصدور وكثرة الهموم كنا نذهب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وهو في السجن. انظروا عباد الله، هم خارج السجن لكن إذا ضاقت بهم الصدور ذهبوا إلى أين؟ ذهبوا إلى السجن لرؤية شيخ الإسلام ابن تيمية الذي سجن ظلما وزورا أكثر من 8 مرات. هذا الرجل العظيم يقول عن نفسه المنشرحة، يقول والله إنه لتمر بقلبي، يقول والله إنه لتمر بقلبي ساعات، فأقول والله لو أن أهل الجنة كانوا في مثل هذا العيش لكانوا في عيش طيب. الله أكبر. يقول أنا تمر بساعات، أقول والله لو أن أهل الجنة يعيشون بمثل هذه الساعات لهم في عيش طيب. ذات مرة أدخل السجن وأغلق عليه الباب، أدخل السجن هنالك تضيق الصدور، لكن هو ماذا قرأ؟ قرأ قول الله تعالى بعد أن أغلق السجان الباب، قال وضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. كان يقول بعد أن سجن ماذا يفعل بي أعدائي؟ ففي صدري جنتي وناري، فسجني خلوة وقتلي شهادة ونفيه سياحة، فماذا يفعل بأعدائي؟ هذا هو صاحب قلب مطمئن، يقول ماذا يفعل بأعدائي؟ لا يخاف وليس في قلق واضطراب كما هو حال كثير من الناس أعاذكم الله. يقول ماذا يفعل بأعدائي؟ ففي صدري جنتي وناري، معي أينما ذهبت، فسجني خلوة أختلي مع الله سبحانه وتعالى، ونفيه سياحة وقتلي شهادة. نعم عباد الله، السبب الأخير وليس سبب آخر وليس سبب أخير من أسباب انشراح الصدر هو دعاء الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في صحيح مسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، كان يتعوذ بالله من الهم والحزن. وهذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، رغم أنه نبي ومنشرح الصدر لكن يسأل الله ماذا يقول؟ قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى له قد أوتيت سؤلك يا موسى، يسأل الله انشراح الصدر. ونحن نرى في هذا الزمان جرائم ومصائب ومعارك وخصومات كلها سببها لو ترجع أن صاحبه مصاب بمرض انقباض الصدر ومصاب بالقلق والكآبة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلحنا وأن يصلح نياتنا وأن يصلح بلادنا وأن يشفي مرضانا. نسأله تعالى أن يمن علينا بالأمن والأمان والسلم والسلام، أن يمن علينا بالمعتقد الصحيح وأن يميتنا على هذا المعتقد الصحيح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.